ليلة عرسك الناس يفرحوا بيك العروسة. ألف مبروك عليك الله يكمل ليك المحروسة. واليوم ليلة عرسك الناس يفرحوا بيك العروسة. ألف مبروك عليك الله يكمل ليك المحروسة. يا العروسة يا المرضية والليلة ليلة عرسك أراه جايك عريسك. يا العروسة يا المرضية والليلة ليلة عرسك أراه جايك عريسك. مبروك مبروك يا البنية مبروك مبروك يا البنية. فاروا بها البنات وفرحوا مع للا العروسة. والفرحة والنشاط فرحات معاك العائلة. ألا لا يا العروسة ألا لا يا العروسة ألا لا يا العروسة ألا لا يا العروسة ألا لا يا العروسة ألا لا يا العروسة. كي جات معاك هاد اللبسة وكي جات معاك هاد اللبسة ألا لا يا العروسة ألا لا يا العروسة. بالهنا عليك والسلامة بالهنا عليك والسلامة بالخير. وهاد الليلة زواج هاد العرسان ويا الحباب فرحوا ودعيو بالتسخير ويا خوتي باركوا لهاد العرسان. سيدي ربي يا العالي كمل بالخير. وهاد الليلة زواج هاد العرسان ويا الحباب فرحوا ودعيو بالتسخير ويا خوتي باركوا لهاد العرسان. وهي جاية منورة بالليل وهي نازلة وسر عليها وهي مولة الحجمة والدين وهو جاي العريس يديها. وهي جاية منورة بالليل وهي نازلة وسر عليها وهي مولة الحشمة والدين وهو جايها لريس يديها. سيدي ربي يا العالي كمل بالخير. وهاد الليلة زواج هاد العرسان ويا الحباب فرحوا ودعيو بالتسخير ويا خوتي باركوا لهاد العرسان. سيدي ربي يا العالي كمل بالخير. وهاد الليلة زواج هاد العرسان ويا الحباب فرحوا ودعيو بالتسخير ويا خوتي باركوا لهاد العرسان. والعروسة خارجة بالموحة في العين وما راهي زغيرتي يا زغيرتي يا ما هاد الفرح في دارنا. يا زغيرتي يا زغيرتي يا ما يا زغيرتي يا زغيرتي يا ما هاد الليلة عرسنا. يا زغيرتي يا زغيرتي يا ما يا زغيرتي يا زغيرتي يا ما هاد الفرح في دارنا. يا زغيرتي يا زغيرتي يا ما يا زغيرتي يا زغيرتي يا ما هاد الليلة عرسنا. يا زغيرتي يا زغيرتي يا ما يا العروسة واجدة جال عريس يديها. يا زغيرتي يا زغيرتي يا ما هاد الليلة عرسنا. يا وعليها برضا هاد الليل فرحتها. يا زغيرتي يا زغيرتي يا ما هاد الليلة عرسنا. يا زغيرتي يا زغيرتي يا ما يا زغيرتي يا زغيرتي يا ما هاد الفرح في دارنا. يا زغيرتي يا زغيرتي يا ما يا زغيرتي يا زغيرتي يا ما هاد الليلة عرسنا. يا زغيرتي يا زغيرتي يا ما يا زغيرتي يا زغيرتي يا ما هاد الفرح في دارنا. يا زغيرتي يا زغيرتي يا ما يا زغيرتي يا زغيرتي يا ما هاد الليلة عرسنا. يا زغيرتي يا زغيرتي يا ما جابنا بالهدية ماما. انا وعروستي مولة الدين والجمال. انا وعروستي ها ماما. انا وعروستي ديتها بالشرع والحلال. انا وعروستي ها ماما. انا وعروستي مولة الدين والجمال. انا وعروستي ها ماما. انا وعروستي ديتها بالشرع والحلال. ينديرك في قلبي وعندي غنتي هلالا. انا وعروستي ها ماما. انا وعروستي مولة الدين والجمال. انا وعروستي ها ماما. انا وعروستي ديتها بالشرع والحلال. انا وعروستي ها ماما. انا وعروستي مولة الدين والجمال. انا وعروستي ها ماما. انا وعروستي ديتها بالشرع والحلال. يوم معاك لهنا والخير ورحت البلا لا لا. انا وعروستي ها ماما. انا وعروستي مولة الدين والجمال. انا وعروستي ها ماما. انا وعروستي ديتها بالشرع والحلال. انا وعروستي ها ماما. انا وعروستي مولة الدين والجمال. انا وعروستي ها ماما. انا وعروستي ديتها بالشرع والحلال. العروسة مبروك عليك هاد الليلة. هلا هلا العروسة فرحات بيك العائلة. الا لا لا رصا وكي جات معك هاد اللبسه الا لا لا رصا ومحلاها هاد الكلزام ديروا ليها الحناني اقدم تهاني الا لا لا رصا الا لا لا رصا ديروا ليها الحناني اقدم تهاني الا لا لا رصا الا لا لا رصا ومبروك عليك هاد الليله الا لا لا رصا وفرحات فيك العائله الا لا لا رصا وكي جات معك هاد اللبسه الا لا لا رصا ومحلاها هاد الكلزام ولالا سلطانة وكراها فرحانة ألا ملا عروسة ألا ملا عروسة ولالا سلطانة وكراها فرحانة ألا ملا عروسة ألا ملا عروسة ومبروك عليك هاد الليلة ألا ملا عروسة وفرحات فيك العائلة ألا ملا عروسة وكي جات معك هاد اللبسة ألا ملا عروسة ومحلاها هاد الكلزة ولالا نوارة وكراها مسررة ألا ملا عروسة ألا ملا عروسة ولالا نوارة وكراها مسررة ألف هنية جمال عريس و شانو الله.